الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر لنا سبيلنا إلى بيتك الحرام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. يعني الآية التي يا جماعة كل الناس اللي أنا بحبها موجودة هنا ولا فيها، أنا كل ما أبص في حتة أكتشف نجمة من النجوم. اللهم بارك إن شاء الله. اللهم بارك يعني الله يجمعنا بالحب في الله في ظل عرش الله. الله يستعملنا ولا يستبدل بنا. الله يستعملنا ولا يستبدل بنا. الله يبارك فيما بقي لنا من أعمارنا. في الآية يعني اللي ممكن تحل جميع مشاكل حياتك لو انت طبقتها. الآية شغلتنا قوي امبارح الفجر. امبارح الفجر قعدت سبحان الله العظيم. يعني انت عارف اما آية كده يعني تشغلك فعلا، حسيت ان الآية دي فيها حل جميع مشاكل حياتي وحياتنا كلنا. قول الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب. هاي دي آية جبارة. وفي سوره اسمها سوره الشرح، الم نشرح لك صدرك. انت الان ليه انت ما انتش يعني اقعد افتكر كده. احيانا انت بتبقى محتاج تجيب ورقه وقلم وتكتب اللحظات الحلوه اللي مرت بيك في حياتك من ساعه ما مشيت في طريق ربنا. تكتبها على فكره، دي من اساليب العلاج النفسي يعني. انك انت اللحظات الحلوه، فربنا بيذكر النبي عليه الصلاه والسلام انا عملت لك ايه من يوم ما مشيت في الطريق بتاعك، من يوم ما شلت هم الدعوة إلى الله أنا عملت لك إيه؟ ألم نشرح لك صدرك؟ الشباب شباب الإيه؟ النفسية. شباب القلب. ممكن تبقى إيمانك عالي جدا ولكن نفسيتك اتكسرت في الدنيا. الدنيا كلها ابتلاءات وكلها مشاغل وكلها مشاكل وكلها هموم وكلها مواجع. فلما بتمر الأيام نفسيتك بتبدأ تتكسر قدام الدنيا. بتبدأ تتشرخ، بتبدأ بقى خلاص انت محتاج الجبار يجبرك في نفسيتك، لان المجبرات بيجبر كسر عظمك، انما كسر نفسيتك مين اللي هيجبرك فيه؟ فربنا اول منا منها على النبي اللي ربنا عمله في نفسية النبي لما النبي مشي في الطريق ده. ألم نشرح لك صدرك؟ فاكر الخوف اللي كان في قلبك اول ما جبريل تنزل عليك؟ فاكر لما بصيت لمكة وقلت يا رب اذا يفلغ رأسي ويذروا خبز؟ يا رب ده يفرموني، مش هيقتلوني هيفرموني. اصلا هقول ايه وواجه الدنيا دي بالمنكرات اللي فيها ازاي؟ فاكر بقى شفت شرح الصدر اللي انا شفت نفسيتك في الدعوة يا الله شكلها ايه الوقتي؟ شفت نفسيتك في الحياة بقى شكلها ايه الوقتي؟ شفت انا وسعت خلقك وسعت صدرك وسعت نفسيتك قدام الدنيا ازاي الوقتي؟ بقى ابنك ابنك الوحيد يتوفى وتنزل تشتغل في الدعوة في نفس اليوم. ألم نشرح لك صدر؟ ده معجزة من معجزات ربنا شرح الصدر. ان انت الوقت تيجي تكلم حد يقولك والله معك فيها خل يا عم انا لا طايق اسمع ولا تعرفين البوست اللي بيقولك اوعى تسمع من طرف واحد ولا من طرفين ولا تسمع خالص، احنا فينا اللي مكفينا. فهو الناس الوقت بعد ألم نشرح لك صدرك قاعد تسمع مشاكل الناس للنهار، وقاعد تسند الناس للنهار، وقاعد تدعو الناس للنهار، وقاعد تصبر على الاعراض للنهار. وغير كده انت بني ادم عايز زي البني ادمين، يعني ممكن تبتلى في زوجتك وتبتلى في اولادك وتبتلى في نفسك وتبتلى في صحتك، ولو حصل ظروف اقتصاديه بتعدي بيها، ولو حصل ظروف ماديه بتعدي بيها، ولو حصل ظروف اجتماعيه بتعدي بيها. الم نشرح له في وسط كل ده زي الاسد في الدعوه الى الله؟ حد منكم في معهد دار الارقم؟ الايه بقى اللي ربنا وصف الدعوه بهذا الوصف فيها ايه؟ فرط من قسوره. قسوره الاسد، كان النبي عليه الصلاه والسلام اسد في الدعوه الى الله. الم نشرح لك صدرك؟ الناس كلها دلوقتي مشغوله في حالها، مشغوله في همومها، مشغوله في مشاكلها. الشباب الوقت مشغول في مستقبله، هروح فين وهاجي منين وهعمل ايه؟ وانت بكل سعاده وبكل رضا وبكل فرحه وبكل انشراح صدر مشغول بالله سبحانه وتعالى. دي معجزه. ده ربنا قبل ما يقول النبي ووضعنا عنك وزرك وزر الجبل كلا لا وزر يعني الجبال بتتنسف في يوم القيامه مفيش جبال حد يحتمي ولا حد يهرب ولا حد يروح ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك كان في زي الجبل اللي هيفتت ظهرك وربنا وضعه عنك وربنا شاله عنك ايه هو بقى المفسرين مختلفين ايه المصيبه اللي كان يعني اللي ربنا رفعها بالمنظر ده عن النبي عليه الصلاه والسلام ايه المشكله الرهيبه اللي ربنا رفعها عن النبي عليه الصلاه والسلام وربنا بيقول للنبي ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك انقض يعني احيانا في مشاكل وهموم في الحياه هتخليك انقاض هتنهار هتبقى بدل ما انت برج كده برج مثل البرج اللي احنا فيه اهو تنهار تبقى شويه انقاض الذي انقض ظهرك في الدنيا صعبه ومشاكل الدنيا صعبه من ضمن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها لك لما بتشيل هم دينك وبتشيل هم دعوه ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا بيحمل عنك مصايب وكوارث انا بس اول حاجه ربنا امتن بيها على النبي لما مشي في طريقه اللي انا عملته في نفسيتك الناس كلها تبقى تعبانه وشقيانه ومتبهدله ومخنوقه وانت مش فرحان رغم ان اللي في جنبك اكتر من اللي في جيبك ورغم ان اللي في بيوتهم احسن من اللي في بيتك ورغم ان يعني بالمقاييس كلها المفروض هم اللي النهارده كنت في مكان كده ويعني وناس اغنياء ومناظر نسائهم تقرف تخليك تتقيأ اللي في بطنك هم عاملين في نفسهم كده ليه؟ فاقول له واحد بقول له هم يعني هم فاكرين ان زياده الرفاهيه هتجيب سعاده الرفاهيه ممكن تجيب راحه ولكن عمرها ما تجيب سعاده الناس دي مستوى الرفاهيه اللي عايشه فيه لا يتناسب مع مستوى السعاده الحقيقي اللي هم عايشين فيه هم عايشين في في في, في شيء من التعزة الستات خلعت الحجاب كده بقى عزت نفسها ده ازدادت حقارة وازدادت استغلال وازدادت دوس من الراجل على رقبتها هي كسبت كده لما عملت ده فاكرة بقى انها عززت نفسها ده كسرت نفسها ده فاكرة انها ترفع نفسها ده صغرت نفسها وقللت قدرها والعياذ بالله في الارض وفي السماء الم نشرح لك صدرك ووضعنا بيت جاي تصلي وانت فرحان غيرك بيبص لك وده بيعمل ايه ده؟ بقيت واقف تصلي قيام ليل وانت فرحان بقيت حاجه عجيبه بقيت فرحان وانت بتضحي فرحان وانت بتجاهد فرحان وانت بتتعب عشان ربنا سبحانه وتعالى ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فتحنا عليك من الاعمال الصالحه ما ابهر اهل الارض والسماء فتحنا عليك ان ربنا يفتح ليك في الدين هو ده الفتح العظيم ان ربنا يفتح ليك في دينه ويفتح ليك في طاعته ويستعملك بحقه فان مع العسر يسر ايه يعني؟ ايه يعني ازمه وخانقينك ومضيقين عليك في طريق الدعوه؟ ايه يعني؟ فان مع العسر يسر ان مع العسر يسر هتعدي اللي عمل لك كل ده ليجب انت احيانا محتاج تفتكر ربنا عمل لك ايه؟ وانت في ازمه وانت في زنقه محتاج تفتكر فربنا بيقول للنبي عليه السلام فاذا فرغت فانصب يعني ايه فانصب يا جماعه؟ اول حاجه فاذا فرغت فرغت دي كلمه جباره فرغت دي من الفراغ يعني ايه فراغ؟ وانا عندي يعني فراغ دي يعني انت فاضي من جوه يعني ايه فاضي من جوه؟ احنا كل واحد فينا بيروح بيته بالليل اللي متجوز اللي عنده شغل دماغه حريقه بسبب شغله اللي شغال في الدعوه دماغه حريقه بسبب مشاغل الدعوه ويا ترى حصل ويا ترى ما حصلش الطالب دماغه حريقه بسبب الامتحانات مين فينا اول ما بيدخل بيته خلاص اوف شال البلف خلصت فاذا فرغت انا بعتبر الكلمه دي يعني بالنسبه لي انا اصعب كلمه في القران اصعب تكليف في القران كله او اصعب حاجه تتطبق في القران كله هي كلمه فاذا فرغت انك من كتر توكلك على الله ويقينك في الله ويقينك في ولايه الله انك انت مروح بيتك شايل البلف وما انتش شايل هم اي حاجه في الحياه قابلتها بره بيتك، سواء انت من اهل الدين او من اهل الدنيا، سواء انت من اهل الدعوه او من اهل التجاره، بس خلاص هي في ولايتك يا رب. هي في كفايتك انت يا رب، فاذا فرغت خلاص طلعت الدنيا بثلاثه او طلعت الهموم والمشاغل والشواغل وفوضتها لربنا سبحانه وتعالى، انت عشت طول النهار بالتوكل، بتاخذ باسباب نصره الدعوه ولكن الدعوه مليانه مشاكل. دخلت بيتك انتقلت من التوكل الى التفويض سلمت امري ليك يا رب خلاص شايل من ايه طب اعمل ايه بقى فانصب التكليف الوحيد اللي ربنا طلب من العبد في القران فيه النصب هو العباده حاجه الوحيده اللي ربنا قال لك اتعب لحد ما تحس بالاعياء وتبقى ما انتش قادر وكمل الوحيد اللي ربنا قال لك اتعب لحد ما تجد تسقط من الاعياء فيه هو العباده. فاذا يعني النصب يا جماعه، النصب ده من الكلمات الثريه جدا في اللغه. عارف يقول لك فلان نصب على فلان، ده النصب ده كلمه كبيره جدا في اللغه. يقول لك نصيبي، فين نصيبي؟ انا ماليش نصيب في الحياه ليه؟ انا يقول لك بسم الله يلا يا عم افرض النصبايا بتاعتنا. النصبايا مش يعني ننصب على الناس. يقول لك الانصاب والازلاب، الانصاب بقى اللي هي الايه التماثيل بتاعتهم دي. يقول لك فلان عنده منصب، ذو منصب. يعني كلمه النصب نون صاد دي في اللغه دي بايلمان، يعني الفاظ القران دايما لما بتيجي بتبقى وراها معاني. معاني كلمه فنصب، يعني ايه فنصب؟ من معاني كلمه فنصب الغريبه جدا اللي جت على العباده الانصاب. كان زمان البير لما يحفروا بير وبيحوطوه بالدوريه، الطوب الداير ما يدور ده او يحطوه فيه، فالطوب الداير ما يدور ده هم ملزقين الطوب في بعضه باي حاجه بقى، تشبه الاسمنت اي حاجه سهل انها تقع، فعايزين يعملوا دعامات تثبت الدوريه دي في مكانها ما تقعش. الدعامات اللي بيعملوها من كذا جهه تثبتها اسمها ايه؟ اسمها الانصاب. يبقى معنى النصب معناه التثبيت والدعم. يبقى انت من غير العباده مش هتقدر تثبت، من غير العباده مش هتقدر تنصب طولك، من غير العباده مش هتقدر تفضل واقف في الحياه، هتقع في النار. عشان كده ربنا يقول لك اتعب في العباده ليه؟ بدل ما الدنيا بتديك على دماغك. لان اللي بيتعب مع ربنا في العباده جميع احداث الحياه بتبقى بالنسبه له سهله جدا، بسيطه جدا، لان هو بيبقى نفسيته مختلفه تماما عن نفسيه الباقيين. هو اخوانا سبحان الله، انا يعني زرت واحده مريضه مرض سبحان الله، يعني كان هو مش خفيف طبعا بس يعني عادي جدا في سنها. ست جالها ميجور ديبريسيف ايبيسود، نوبه اكتئاب حد عظمى، لدرجه ان وانا قاعد معاها في الزياره دي قالت لي انا لو اعرف ارمي نفسي من هنا انتحر، هرمي نفسي من هنا انتحر، لولا ان انا مش قادر اتحرك. يعني سبحان الله العظيم. زرت امبارح واحده ست اكبر منها، اكبر منها مثلا بمثلا قول مثلا 10 سنين ولا حاجه اكبر منها. الست اللي انا زرتها امبارح دي جالها نزيف في المخ، نسال الله العفو والعافيه، فتشلت، فجالها شلل، وبعد ما جالها شلل اكتشفوا ان عندها سرطان، والسرطان عدى مرحله القدره على الايه الاستئصال او الكيماوي او اي حاجه، فسابوها في الايه في سبحان الله العظيم. يعني انت متخيل ونفسيه في غايه الجمال وفي غايه الاشراق، الحمد لله في غايه الجمال وفي غايه الاشراق وفي غايه التفاؤل وفي غايه التركيز في الدين. انا قلت سبحان الله، ان شاء الله دي بنفسيتها الله يشفيها، دي بنفسيتها الله يعافيها باذن الله. يعني عايز اقول لك ايه، ان فعلا الحياه نفسيه، في واحد في ابتلاء صغير ولكن خوفه ووهمه ونفسيته الضعيفه محطماه، وواحد في ابتلاء كبير جدا جدا ولكن قوة النفسية اللي ربنا مديها له من عليه بيها مخليه ما هوش حاسس ان فيها اي مشكلة خالص، ما هوش حاسس ان فيها اي حاجة. فعشان كده أول نعمة ربنا امتن بيها على النبي عليه الصلاة والسلام اديها له لما مشي في طريق الدعوة نعمة النفسية المنشرحة، ألم نشرح لك ألم نشرح لك صدرك. فإذا فرغت فانصب. النصب هو السير باستمرار حتى يعيا الانسان، لحد ما الانسان يكاد يسقط من قطر الاعياء، هو ده النصب. يعني اتعب في العباده قوي، فاذا فرغت خلاص بقى. النبي عليه الصلاه والسلام يعني يرى، وان كان طبعا في السنه ده مقال، مر على سيدنا عبد الله بن مسعود، فلا سيدنا عبد الله بن مسعود قاعد زعلان، فقال يا ابن مسعود لا تكثر همك. يا ابن مسعود لا، ما هو اصل الانسان شايل هم عشان كل حاجه، معيش فلوس، طب هعمل ايه؟ مهموم، طب انا يعني نفسي في مهموم، طب عايز مهموم. يا ابني انت بص، انت مفروم هم، نفسيتك دي بتتسوى. يعني النوع اللي هو بيشيل هم الدنيا ده الدنيا بتركبه مراجعها ما بيشبع. يا ابن مسعود لا تكثر همك، ما يقدر ياتك، نصيبك جاي لك، وما ما يقدر يكن، اللي ربنا قدره هيحصل. الهم مش هيعمل حاجه، يعني خليك انسان واقعي وعملي في التعامل مع قدر الله. انت عندك مشكلة، انت عندك فقر، انت جالك مرض، انت ما يقدر يكن، انت مش هتغير حاجة بالهم اللي انت فيه ده. وما ترزق يأتك، واللي ربنا كتبه لك في رزقك جاي لك، جاي لك. يعني ليه واحد صاحبي سبحان الله العظيم، يعني قريبا يعني كان بيزورني وفقير جدا جدا جدا، يعني لدرجة انه كان بيمزق يعني قلبي لما يجي يسافر لي ويزورني وشوف يعني النهارده يعني بتكلم على اللهم بارك اللهم بارك، يعني يشتركوا كلكم كده ازاي فجأة باب كده ربنا فتحه له اللهم بارك ملايين ورا بعضها. ازاي هو ربنا انت مالك انت؟ شاب تاني برضو اعرفه من اهل الخير واهل حب الخير جدا، يعني سبحان الله العظيم، ده تعرفت عليه امبارح، اول مرة تعرف عليه امبارح، ووقع في زنقة واتنصب عليه، ويعني ويعني فواحد بيقول لي خفت ان يفتن في دينه، فده يعني نصحته نصيحة معينة كده في باب من ابواب الايه الشغل، بيقول لي في شهرين كسب اللي في ناس عمرها كله ما تقدرش تكسبه، والوقت اللهم بارك يعني من اللي بيطلعوا صدقات عشرات الالوف في الشهر، فضلوا منة الله سبحانه وتعالى. ربنا يا ابني انت بتعامل ربنا، ربنا قادر انه يغير اي وضع، ربنا قادر انه يعمل اي حاجه، قادر قادر. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع، مش بجيب مش بشفي الامراض السهله والامراض الصعبه ما بتتشفاش، انا بشفي كل الامراض وبحل جميع المشاكل وبادي كل الديون وبسد جميع انواع الاحتياجات، ربنا قادر سبحانه وتعالى. فاذا فرغت فانصب، خلصت خلاص ما عادش شيل هم بقى، شيل الدنيا وشيل حتى الدعوه نفسها هنا ما عادش فكر فيها، خلصت خلاص، لا تفكر في الدعوه ولا تفكر في اخبار المسجد ولا تفكر في احوال الاخوه المنتكسين ولا تفكر في الشباب اللي بعيد عن ربنا ولا تبرج البنات ولا العلمانيين اللي مقطعين اللي ماسكين الاعلام وقاعدين يحاربوا في الاسلام ولا الحرب على الدعاء ولا هموم فلسطين، فراغ خلاص بتاعته هو، تحملش نفسك ما لا تطيق. طب ليه؟ لا اصل انت مطلوب انك تتعب قوي قوي بقى في مهمه ثانيه، فانت لطول ما جواك حريقه الدنيا او حريقه التفكير في امور الدعوه مش هتقدر ترفع رجليك، هتدخل بيتك هتترمى تنام. فاذا فرغت، وده من معنيها ان الانسان بيتولد عنده جواه طاقه جباره لو قدر يتخلى من الهم، لو قدرت فعلا انك انت ما يحرككش في الحياه همك، نفسيتك ما تسوقكش، انت هتبقى عندك طاقه غير طبيعيه. عشان كده الا خوف عليهم ولا هم، اللهم اني اعوذ بك من الهم والايه والحزن، الهم اللي هو الايه الخوف من اللي جاي، والحزن اللي هو الايه الزعل على اللي فات، ما بينهم اللحظه اللي بينهم اسمها الايه الان. حد عارف كتاب باور اوف ناو؟ باور اوف ناو. حد عارف كتاب قوه الان؟ كتاب اجنبي من اشهر الكتب في العالم، يعني كل فكرته قد ايه القوه الجباره والطاقه الجباره اللي بيشتغل بيها الانسان اللي لا شايل هم بكره ولا بي ولا زعلان عشان امبارح. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، عشان كده بعدها واعوذ بك من الايه عجز والكسل، خلاص مش عجز ولا كسل باذن الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان اللي شلك الهموم. طب وانت بقى؟ انا مش عايز اعيش مشلول، فانصب. عشان كده بقول لك الايه دي فيها جماعه حل مشاكل حياتك. لو قدرت تفرغ، قدرت فعلا انك انت تقف، وقدرت انك انت تنصب لله في العباده، ثلاثة تخلي الهموم اللي انت عايش فيها اللي ربنا يرفعها عنك، والمعيه من الله سبحانه وتعالى ربنا يدالك. فاذا فرغت من معاني النصب يبقى الدعم ان العباده هي اللي بتدعمك. يقول لك برضو النصبايا، يعني ايه النصبايا؟ زي الانصاب كده بتاعت التمثيل، حاجه منصوبه كده عشان تستقبل الناس. النصبايا يبقى الفرشه اللي قدام المحل اللي بتستقبل الايه الداخلين بقى المشترين. يبقى من مع يبقى النصب، مفيش انسان بيتعب لحد ما يسقط من الاعياء وهو ما عندوش هدف. يبقى انت مش هتقدر انك تنصب الا لو عندك هدف في علاقتك بالله، الا لو عندك هدف في الجنه، الا لو حطيت الجنه، روحت الوقت كده حطيت الجنه بقى قدام قلبك وحطيت الجنه قدام عينك وبدأت بقى الله أكبر أنا يا رب أصلي صلاة تدخلني بقى الجنة، أو حطيت رضا الله كده. فإذا فرغت فانصب، انصب يعني إيه؟ يعني استمر حتى تتعب، حتى تتعب تعبا عظيما وانت مستقبل هدفك ومستقبل وجهتك. انا يا رب بصلي عشان تدخلني الجنه يا رب. انت مش ما فيش حاجه هتدعمك في الحياه العباده، فيش حاجه هتوقفك على رجليك زي العباده، مفيش حاجه هترفعك من معاني النصب في اللغه الارتفاع الحاجه اللي ترفع، مفيش حاجه هترفعك زي العباده. فعشان كده ده الطلب الوحيد في القران، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. طبعا احنا بفضل منه الله سبحانه وتعالى في بدايه شهر رجب عارفين طبعا امام الشافعي في كتاب الام يعني كان يتكلم عن عظمه اول ليله من رجب في كتاب الام للامام الشافعي. طبعا الكلام ما فيش عليه دليل يعني، ولكن يعني ايه يعني ده استقبال علماء الامه كده كده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا الخير ظهركم وتعرضوا لنفحات رحمه الله. افعلوا الخير ظهركم يعني وطن نفسك انك انت ما فيش حاجه اسمها رجب وشعبان ورمضان وذو القعده وجماده ورباع والثاني. افعلوا الخير ظهركم، لازم تبقى مستمر على عباده الله، لازم يبقى عندك خطوط حمراء ما بتنزلش عنها قدر وسعك. بس في حاجه بقى وتعرضوا لنفحات رحمه الله، لا في حاجه لحظات نفحات بقى ما تضيعهاش. فان لله في دهره نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. وسالوا الله ان يستر عوراتكم وان يؤمن روعاتكم. يعني اشمعنى اللهم استر عوراتي وامن روعاتي؟ يعني كان النبي عصام بيقول لك ان في لحظات النفحات دي ما بتبقاش طويله فلازم تبقى جاهز ليها، لازم تبقى جاهز نفسك ليها. فانت طبعا انت داخل رجب شعبان رمضان العشر الاواخر من رمضان، انت داخل في اخطر منطقه ملغمه بالنفحات رحمه الله طول السنه. انت داخل في اطول منطقة كلنا اتغيرنا وكلنا اتبنينا وتربينا وتغيرت حياتنا في هذه الفترة. فالنبي عليه السلام يقول وتعرضوا لنفحات رحمة الله. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. لو في معرض اخواننا مثلا التجار اللي بيتاجروا في سلع معينة لما بيجوا يعملوا معرض للسلعة دي بالذات، معرض لنوعية السلعة دي بالذات، عايزين ينزلوا بدري. ده في معرض في القاهرة مثلا، شوف مثلا الايه يعني اللي لاحظها مثلا طلبة العلم في معرض الكتاب، تلاقي بقى طلبة العلم من السعودية معرض بتاع القاهرة وطلبة العلم من محافظات مصر رايحين بيأجروا شقق جنب معرض الكتاب وينزل من قبلها ويبقى اول واحد يدخل. ليه؟ يقول لك لان الكتاب ده ثروه كنز، انا عايز اخطف الكتب المميزه، لان الكتب دي بالنسبه له مستقبله والحاجات بيتبنى عليها حياته كلها. من خاف ادلج، اللي فيه مصلحه كبيره قوي عنده وخايف ان حد تاني يخطفها منه بينزل بدري وبيسافر على بيات. ومن ادلج بلغ المنزل، بس خلاص هو كل الروشته. النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ومن ادلج ايه؟ بلغ المنزل. اللي هينزل بدري هيعمل ايه؟ هيوصل لهدفه. قال له يعني يا رسول الله يعني انا ان سلعة الله جارية، انا ان سلعة الله جارية، انا عايز افوز بالجنة. اللي روشته ايه؟ انزل بدري. بس عايز افوز برمضان انزل بدري، عايز افوز بعشرة الحجة انزل بدري، عايز العمرة اللي جاية تبقى فتح من الله انزل بدري. بس انما عصام قال لك الروشتة عشان تاخد وتسبق وتاخد انت اللي تفوز بالسبق ومحدش يخطف منك الحاجة اللي انت نفسك فيها. الروشتة كلها كلمة واحدة في الحديث، انزل بدري فقط، روح على بيات. يبقى انا دلوقتي بنخاف ادلج، طب انا دلوقتي خاف على رمضان، طب انا دلوقتي خاف على ليلة النصف من شعبان، طب انا دلوقتي خاف على نفحات ربنا في فترة جاية. خاف ادلج خلاص، ابدأ بقى من بدري، ابدأ دلوقتي بقى في الأمانة. خايف على ليلة القدر، بنخاف ادلج. ومن ادلج بلغ المنزل. الا ان سلعه الله غاليه. الناس بتعمل كده عشان سلعه الدنيا، طب انت عشان سلعه الله الغاليه ما تعمل ايه؟ الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. في صحيح مسلم ان السيده اسماء بنت ابي بكر ارسلت يعني لعبد الله بن عمر تستنكر عليه وتقول بلغني انك تحرم صيام شهر رجب كله. دي في صحيح ايه؟ صحيح مسلم. صحيح مسلم سيدة اسماء بنت ابي بكر بعتت عبد الله بن عمر بتقول انت فعلا بتحرم او بتبدع ان حد يصوم شهر رجب كله؟ فارسل اليها فكيف بمن يصوم الظهر؟ قال لها وانا حرم صيام رجب؟ اذا كنت انا بصوم السنه كلها اصلا، انا ما بفطرش طول السنه غير اول يوم العيد الصغير واول يوم العيد الكبير وثلاث ثمان تشرين انا ما افطرش اصلا ولا يوم في السنه. انا هقوم جاي محرم صيام رجب كله، انا بصوم رجب كله بس لان انا بصوم السنه كلها اصلا الا الايام اللي محرم فيها الصيام. ف يعني هذه المواسم التي نحياها لها مقام عظيم. شهر رجب شهر حرام، والاشهر الحرم لها قيمه عظيمه عند الله سبحانه وتعالى عن سائر الايام، عن سائر الايام. الاشهر الحرم دي رمضان وعشر ذي الحجه ومواسم الطاعه، دي دوره تدريبيه، والحرم المكي اللي ب100,000 دي دوره تدريبيه لتعظيم قيمه الطاعه. الاشهر الحرم دوره تدريبيه لتعظيم حرمه المعصيه، اللي هو العكس بقى، انك انت عشان كده ربنا قال ذلك الدين القيم هو ده العمود الفقري اللي هيقوم الامه. القيم ده يعني زي عمودك الفقري هو اللي مقومك اصلا. ان لما الامه تعرف خطوره الحرام، لسه شاب الوقت واقف بيسالني سؤال في مصيبه، يا عيني نسال الله العفو والعافيه، نسال الله العفو والعافيه، وماشي كده لقيت وراه واحده يعني وضع صعب جدا يعني. فانا اقول يا رب طب هو يعني هي الناس مش هتفوق يعني، هي الناس مش ما عندهاش ارتباط شرطي، ما عندهاش ارتباط شرطي ما بين المعاصي اللي هم عايشين فيها، وما بين المصايب اللي عادت موجوده في الحياه، وما بين الهم اللي عاد موجود في الحياه. مفيش اي ارتباط ما بين الاثنين. يعني هو بيحكي المشكله ومفيش عنده اي ارتباط ما بين معصيه وما بين مشكله بتحصل. نسال الله العفو والعافيه، فعلوا خير ظهركم وتعرضوا لنفحات رحمه الله. الحمد لله ان احنا في هذه المواسم الفاضله وفي هذه الايام المباركه، الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى من علينا في هذه الايام العظيمه بنعمه بيئه الايمان، بنعمه ليله ايمانيه، بنعمه صلاه الليل، بنعمه صحبه الهمه في بيئه الايمان، بنعمه الموعظه والتذكير بالله سبحانه وتعالى. استيقظوا اخواني في الله، الفتره دي احنا زمان كنا في الفترات اللي زي دي يعني لا يهدأ لنا بال. جيب بقى دروس بقى مشايخنا ونقعد نسمعها بقى، المفروض انت شوف عندك كام درس عن رجب وعن شعبان وعن رمضان. سخن نفسك، سخن نفسك، حرض المؤمنين اولى الناس بالتحريض هو نفسك، حرض نفسك، سخن نفسك، اقعد اسمع لحد ما تسخن واقرا لحد ما تسخن. فنسي ولم نجد له عزمة. الإنسان لما بينسى الدوافع وبينسى قيمة الأعمال عزمته بتنهار. فما تسيبش نفسك تنسى. روح النهاردة اسمع حاجة عن رجب، اسمع حاجة عن شعبان، اسمع حاجة عن الموسم الفاضل اللي احنا فيه، بكرة بعده ابدأ اسمع لحد ما تفوق لحد ما تستيقظ. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ورمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ورمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.